قال بعض اهل العلم المراد بذلك التعظيم، اي انا انزلناه في ليلة ذات قدر كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، اي وما عظموه حق تعظيمه. وانما كانت الليلة معظمة لان القرآن نزل فيها، انا انزلناه في ليلة القدر، والمراد بذلك القرآن كما قال عز من قائل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وقال بعضهم انما عظمت لان الملائكة تنزل فيها، وقال بعضهم بل عظمت لان البركة والرحمة والمغفرة تنزل في هذه الليلة العظيمة، وكله صواب. وقال بعضهم انما عظمت لان الانسان الذي يحييها يكون انسانا ذات قدر، ذا قدر عند الله عز وجل، فكل هذا صواب. وقال بعضهم المراد بالقدر التضييق كما قال عز وجل القائل ومن قدر عليه رزقه، اي ومن ضيق عليه رزقه. والمراد بالتضييق هنا انها اخفيت ليجتهد الناس في طلبها فيكون ذلك خيرا لهم. وقال بعضهم التضييق لان الملائكة تنزل الى الارض فتضيق بها الارض، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، ملائكة السماء تنزل تترى ولا تصعد من الارض الا عند طلوع الفجر اليوم الذي يليها. وقال بعضهم سميت بليلة القدر مأخوذة من القدر لأنها الليلة التي تقدر فيها كل الأحداث المتعلقة بالسنة، وذلك في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكل هذا صواب، فليلة القدر جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الليله تلتمس في العشر الاواخر من رمضان وبالذات في الليالي الوترية، وهذا مذهب عامة اهل العلم ان ليلة القدر في شهر رمضان في العشر الاواخر منه في الليالي الوترية على وجه الخصوص، وارجى لياليها ليلة السابع والعشرين، وهي الليلة التي ستدخل علينا ان شاء الله عز وجل، ارجى لياليها ليلة السابع والعشرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في العشر الأواخر في الوتر على وجه الخصوص. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في الوتر في الليالي الوترية. وعند أحمد والترمذي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس أو ثلاث أو في آخر الليلة، خمس تسع بقين يعني ليلة الحادي والعشرين، سبع بقين يعني ليلة الثالث والعشرين، خمس يعني ليلة الخامس والعشرين، ثلاث ليلة السابع والعشرين، أو في الليلة الأخيرة وهي ليلة التاسع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. فإذا ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر في الليالي الوترية. ثم جاء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن زر بن قبيش وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أمام أبي بن كعب أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا قال من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة من ليالي السنة. قال بدر بن قبيس: فأقسم أبي بن كعب قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان لا يستفي، يعني لن يقل إن شاء الله، إنها لفي شهر رمضان جزما، ووالله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أية ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، وهي ليلة 27، ليلة 27، ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة اليوم الذي يليها بيضاء لا شعاع لها، يمكنك أن تنظر إليها كالقمر، تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها. فهذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يبين أنها ليلة 27، وكان هذا أيضا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، على اعتبار أن رقم السبعة له دخل في كثير من الأمور التي ذكرها الله عز وجل، سواء كان تقديرا كونيا أو شرعيا. خلق الله عز وجل سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل أيام الأسبوع سبعة أيام، وجعل الطواف بالكعبة سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة وهكذا. فكان هذا اجتهادا من ابن عباس أقره عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالليلة المقبلة هي ليلة الأرجى ليلة عند عامة أهل العلم، فعلينا أن نجتهد في هذه الليلة وأن ننقطع عن العبادة فيها، عسى أن نكون من المقبولين، فإن الله عز وجل وفقنا لهذه الليلة، حصلنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. هل هذه الليلة لها علامات؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله: أكثر علاماتها لا تظهر إلا بعد انقضائها، كحديث أبي بن كعب الذي ذكر فيه أن الشمس تظهر صبيحة اليوم الثاني بيضاء نقية، فلا تعرف الليلة إذن إلا بعد انقضائها. لكن ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، وأن القمر فيها يكون ضوءه صافعا، رغم أن القمر ليس مستملا لكن ضوءه يكون صافعا في هذه الليلة. على كل حال، هل هذه العلامات يعرفها إنسان دون إنسان؟ لأن بعض أهل العلم قال قد يوفق العبد، المراد من الأحاديث أن العبد الذي يوفق لليلة القدر تأتيه علامة من الله عز وجل، كأن يرى كل شيء في الكون ساجدا، أو كأن يرى الضوء صافعا من كل مكان حتى من الأماكن المظلمة إلى آخره، أو كأن يسمع كلام ملك من الملائكة. ولكن قال الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وكل هذا من الكذب على الله عز وجل، فإن ليلة القدر قد يتعبد فيها ويستقيم على أمر الله عز وجل من لا يرى علامة من هذه العلامات، وقد يرى هذه العلامة من لم يقم ليلة القدر ولم يتعبد فيها لله عز وجل. والاستقامة كرامة يقينا، الاستقامة على أمر الله عز وجل كرامة، وأي كرامة؟ وأما الخارقة كأن يسمع صوت الملك أو يرى الأشياء ساجدة فإنها قد تكون كرامة وقد تكون فتنة، وهذا كلام نفيس جدا. يعني عليك أن تجتهد في تحدي هذه الليلة، وأن تتقرب في جميع الليالي الأخيرة من شهر رمضان، تتقرب إلى ربك عز وجل، لا سيما في الليالي الوترية، وعلى وجه الخصوص في ليلة 27، وادعو الله عز وجل أن يوفقك لهذه الليلة، وأن يتقبل منك سائر المسلمين صالح أعمالهم، فإنك إن دعوت لمسلم وكل الله عز وجل به ملكا يرد عليك فيقول آمين ولك بمثل ذلك. تحاول ان تنفع نفسك وارحامك ووالديك وابنائك وزوجك وجيرانك واصهارك وزملائك واصحابك وامتك في هذه الليلة العظيمة. ادعو لجميع هؤلاء، فان هذا الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، يتقبله الله تبارك وتعالى منك، ويقول الملك امين ولك بمثل ذلك. فلنجتهد في الليالي الباقية من شهر رمضان الذي تصرفت الايام الماضية من رمضان، يمكنه ان يتدارك ذلك اولا بالتوبة، التوبة النصوح التي يغفر الله عز وجل بها جميع الذنوب، وثانيا بالكف عن المعاصي، الكف عن المعاصي التي تحدث سوادا في القلب، وثالثا بالاجتهاد في العبادات في هذه الليلة العظيمة. وينبغي عليه، وهذه نقطتنا الثانية، ان تعزم على الاجتهاد دائما في طاعة الله تبارك وتعالى حتى بعد انقضاء رمضان. اعزم على ان لا تشارك في هذا المنظر الموحش الذي تظهر فيه المساجد من اول ايام العيد. تبدو المساجد خاوية، وتعود المصاحف الى الاتربة في زوايا البيوت وفي زوايا النسيان، ولتعلم انك موجود في هذه الارض لاجل هذا الكتاب العظيم، وانه كلام رب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اتله دائما، تدبر اياته، اعمل بما فيه، ولا تكن من الهاجرين له، الذين اشتكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، فقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم والهجر على انواع، فهناك هجر التلاوه ان يتركه بالكليه، وهناك هجر التدبر، يعني ان الذين يتلون القران قليل منهم هو الذي يتدبر ما يقرا، وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. والذين يتدبرون القران قليل منهم من يعمل بما يعرف، فهم قليل من قليل من قليل. نسال الله السلامه والعافيه. واعلم ان من السنه ان تتبع شهر رمضان بصيام ست من شوال، ستكون كمن صام الدهر كله. روى الامام مسلم واصحاب السنن واحمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وفي حديث ثوبان عند النسائي وابن ماجه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام سته ايام بعد الفطر كان تمام السنه، الحسنه بعشر امثالها. وكذلك ثبت في الصحيحين في هذا الحديث العظيم الجليل الذي اخرجه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين طريقا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين طريقا. فينبغي الا ننقطع عن الصيام، ينبغي الا نهجر المساجد، ينبغي ان نجعل حظا من الليل لصلاتنا وعبادتنا بالله تبارك وتعالى. فهذه الخلوة لا بد منها، ولا يتصور للعبد الا يخلو بنفسه، يراجع ويحاسب ويدقق. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فهذه وصية انه ينبغي على العبد ان يكون مستقيما على امر الله. شهر رمضان هو شهر للتزود فقط، وتزودوا فان خير الزاد التقوى والتقون يا اولي الالباب. ومن علامات القبول في هذا الشهر ان يداوم العبد على الكثير من الطاعات التي كان يعملها في هذا الشهر، وان تكون عباداته بعد انقضاء الشهر

وما ملكت ايمانكم، وقد قال بعض اهل العلم يدخل في معنى ما ملكت ايماننا زوجاتنا ايضا، لان المرأة بنص كلام الله عز وجل يصير زوجها سيدا عليها، والبيع سيدها لدى الباب، والمراد بالسيد هنا بالاجماع الزوج. وكذلك ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الاحوص الجميع رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل واثنى عليه ووعد وذكر، ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوالي عندكم، جمع عالية اي اسيرات، فالمرأة اسيرة عند زوجها. فلذلك ادخلها بعض اهل العلم في هذه الوصية الاخيرة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم، الصلاة وما ملكت ايمانكم. اخرج الامام احمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تتمكنوا من الاحاطه بابواب الخير. ولذلك قال بعض الفقهاء كابي حامد الغزالي رحمه الله الترجيح بين الطاعات وتقديم طاعه على طاعه عند تزاحم الطاعات هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث استقيموا ولن تفسد، وما دام الامر كذلك لن نفسد. ما هي افضل الاعمال؟ استمع الى بقيه الحديث واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، اعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. يبقى الكلام ايضا عن الصلاه والوضوء. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره، وتكسير الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وما أكثر خطايانا، وما أحوجنا إلى ما يكفرها. وأنت ترى أن الحديث هذا، هذا الحديث أيضا إنما تكلم عن الصلاة وعن الوضوء. فليتقي الله في نفسه، عبد يترك الصلاة في سائر السنة ولا يصلي إلا في شهر رمضان ليصحح صيامه، وليعلم ان الله عز وجل لا يخدع، وان من شروط التوبة ان يعزم على عدم العودة الى المعصية. فان كان في نيته ان يترك الصلاة بعد انقضاء رمضان فليتوب الى الله عز وجل قبل ان ينقطع الشهر، فان هذه ليست توبة ولا تؤثر عند الله عز وجل. وان مات وهو على هذه النية الفاسدة فهو على خطر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبنائنا. اللهم اهد أصحابنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد امتنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، اليك مصدقين، لك اواهين منيبين. اللهم انصر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا

فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب ابي حنيفه. طيب، لكن بعض اهل العلم ضعفوا ان يستنبط وقت الوجود من الاضافه، من هذه الاضافه اللي هي ايه؟ زكاه الفطر. قال هذا يحتاج الى نص تحديد اوائل الاوقات وما الى ذلك، لا سيما وانهم سيبنون عليها احكاما شرعيه. هذا يحتاج الى نص. اما ان يشترط او ان يستنبط من الاضافه الوارده في قوله زكاه الفطر، زكاه الفطر، فهذا ضعيف، وقد قال بهذا بعض الشافعيه. خلي بالك من هذه الاسئله اهميه كبرى. ليه؟ ان ثبت ان اول وقت الوجود اختلف عامه اهل العلم فيه على قولين، فانهم بعد ذلك اجاز جمهورهم ان تفرض زكاه الفطر قبل وقت الايجاب، قبل وقت الايجاب. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول يجوز افرادها من اول يوم من رمضان، من اول يوم رمضان. ليه؟ اسمها شرعت ليه؟ فهرة للصائم، للصائم من اللغو والرفث. ما دام قد شرع في الصيام خلاص له ان يخرجها من اول يوم. وقال ابو حنيفه رحمه الله له ان يخرجها الى عامين، يعني يكون احد يخرج زكاه الفطر عن هذا العام وعن العام المقبل ايضا على مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وكره ذلك الامام احمد وقال انما يرخص له في اليوم واليومين فقط، على ما ثبت في حديث ابن عمر ان الصحابه كانوا يقولون قبل الفطر بيوم او يومين. لكن المدقق في هذه المساله له ان يقول ان كان اول وقت الايجاب كما قلت يا احمد بغروب الشمس اخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، فانت لا تجيز للعبد ان يؤدي الطاعة قبل دخول وقت وجوده، سواء كان هذا الوقت الفاصل بين فعل الطاعة وبين وقت الوجود قليلا او كثيرا. واضح؟ كذلك فان الامام مالك رحمه الله قال لا يجوز اخراج زكاة الفطر قبل وقت الوجوب ولو بلحظة، كما انه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت. هل ممكن الانسان يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ فاعترض بعض المالكية على الامام مالك وقالوا كان ينبغي ان تلحق زكاة الفطر بالزكوات لا بالصلوات، انت بتقيس على الصلوات وهي ينبغي ان تلحق بالزكوات. وبالتالي فان مذهب جماهير العلماء على التسليم بان اول اوقات الوجود محدد في الشرع، جماهير العلماء على انه يجوز للعبد ان يخرجها قبل وقتها. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذكر انهم كانوا يخرجون الزكاه صبيحه يوم العيد بعد صلاه الفجر وقبل صلاه العيد. لكن هل هذا يؤخذ منه اشتراط؟ يؤخذ منه توقيت؟ لا يؤخذ منه لا اشتراط ولا توقيت. فده بالنسبه لما يتعلق باول وقت الوجود، انت ترى انه لا دليل يدل بصوره قاطعه على اول وقت الوجود، وانما اخذ ذلك من الاضافه الوارده في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. فكان هذا اجتهادا للعلماء ضاعفه بعض المحققين منهم قبل دقيق العيد رحمه الله كما سمعت. والذين قالوا بذلك اجازوا له ان يخرج، يعني شوف في المذهب الاولاني الذين قالوا ليله العيد اجاز بعضهم ان يخرجها من اول، اجاز الشافعي في الجديد ان يخرجها من اول يوم في رمضان. طيب المذهب الثاني الذين قالوا يدخل وقت الايجاب بطلوع فجر يوم العيد، الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز له ان يدفعها لعامين، ان يخرجها لعامين. يعني زاد على الشافعي رحمه الله بكثير جدا. الشافعي قال في اول الشهر اتباع من اول الشهر. فانت ترى ان اول وقت ايجابها لا دليل، لا يوجد دليل صريح عليه في الشرع، وبالتالي لا ينبغي ان نوقع بعض المساجد في العنف التي تخرج زكوات كثيرة، وان نحكم عليهم ان يخرجوها ليلة العيد او بعد صلاة الفجر، فان هذا يؤدي الى ركة شديدة، وتجد ان القائمين على الزكاة كأنهم يوفونها بالتخلص منها. ده اي وقت يبقى يعطي شرع بالتهالي زي كلام ده، وهي جعلت طعمة للمساكين. هذا نتيجة لعدم الفهم الدقيق باختلافهم في هذه المسألة، وأنه لا يوجد دليل صريح يقول أول وقت إيجاب زكاة الفطر سبب، بحيث أنه لا تجوز، لا يجوز أن تخرج الزكاة قبلها. واضح فهم النقطة دي؟ طيب آخر الأوقات، هذا تقولنا أول وقت الوجود آخر الوقت، بحيث أنه إن أخرجها عن هذا الوقت كانت صدقة من الصدقات ولم تجزئه كزكاة. طبعا هذا واضح جدا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها، خلي بالك من ذلك، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى فاتح الواجب، واضح يا اخوانا؟ لكن جمهور العلماء، وده برضه يا اخوانا أمر ننتبه به حتى لا نؤثم أحدا، وإن كنا نعتقد أن هذا الحديث فاصل في المسألة، من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي إيه؟ زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وهذا يعد نصا في محل النزاع، فلا التفات إلى قول خلاف هذا القول، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذين الحديثين محمولان على الاستحباب، وإلا فإن وقت زكاة الفطر ممتد إلى غروب شمس يوم الفطر. ليه؟ برضو اعتمد على الإضافة الواردة في الحديث اسمها زكاة الفطر، وهذا يوم الفطر، يبقى إذا وقتها ممتد إلى قبيل غروب الشمس يوم العيد. واحد يقول يوم الأول ولا الثاني، هو عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد فقط، يوم واحد فقط. لكن هذا المذهب لو أنه مذهب جمهور العلماء إلا أنه مذهب ضعيف، خالف فيه ظاهر حديثين، حديث ابن عمر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. يبقى نحرص جميعا على أن نخرجها قبل صلاة العيد، لأن الدليل قد دل على ذلك، وحتى من اقتنع بقول الجمهور فالأفضل له أن يأخذ بهذا المذهب احتياطا، والاحتياط حسن في الشريعة، لا سيما وأن هذا المذهب دل عليه حديثان صحيحان كما سمعت. نعود إلى حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. احنا وقفنا عند كلمة فرض لتبيين حكم زكاة الفطر، ثم وقفنا عند كلمة زكاة الفطر لنبين وقت وجوبها، أول الوقت وآخر الوقت. من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهل يقتصر على هذين فقط؟ لا. انظر إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال للشيطان، قال: إنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من أرض أو صاعا من جديد. كم فرق؟ كم فرق؟ لكن الصنف الأول. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.